أولياء ثم لا تنصرون

لك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاء Thank you.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على